أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جل عن الأسماء والأنداد وتنزل عن الصاحبة والأولاد ونفل حكمه في جميع العباد. لا تدركه العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه خلق الثقلين لعبادته وأرسل الرسل برحمته وأنزل الكتب بحكمته ووضع في الكون دلائل على وحدانيته وشواهد على قدرته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجهله الجاهل. ولله في كل تسكينة وفي كل تحريكة شاهد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم والداعي إلى الدين القويم. شرح الله له صدره ووضع عنه نزره ورفع له في العالمين ذكره وجعل الذلة والهوان وقال اسمه تعالى اسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التشهد والكتب والتأذين. وبلغ لي ابن القيم ما بلغ الليل والنهار. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الآية التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى أن نسارع وأن نبادر. وما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بالعجلة والمسارعة والمنافسة والتساوي إلا في فأنت مأمور أن تسارع وأن تبادر وأن تسابق إلى دخول جنة الرحمن سبحانه وتعالى. والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون، وكل واحد له طريق. لذلك قال الله: ولكل وجهة هو موليها. فما هو طريق رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما هي وجهة النجاة؟ ما هو سبيل الخير الذي يرضى عنه الإله سبحانه وتعالى؟ قال: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. طريق النجاة وطريق الفوز وطريق السعادة أن تسارعوا وتبادروا وتسابقوا إلى الخيرات. قال ربنا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو المقام الوحيد الذي شرع فيه ربنا سبحانه وتعالى التنافس والتسارع إلى طلب الخيرات وطلب رضا الرحمن سبحانه وتعالى. هذا هو أمر الله. ثم يأتينا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا، أن نبادر وأن نسارع وأن نغتنم الأوقات. هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مبينا للسبب. لماذا نبادر؟ لماذا أمرنا الله ويأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبادر؟ جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال وسابقوا بالأعمال واغتنموا الأعمال قبل أن تحل بكم فتن كقطع الليل المظلم. أنت الآن تستطيع، عندك نية، عندك هدف، عندك سعة، أن تقدم لنفسك، أن تسعى في الخيرات، أن تغتنم الأوقات. فبادر الآن قبل أن تنزل فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا ذلك. هذا سبب يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبادر إلى الخيرات قبل أن تنزل الفتن. ربما هذا سبب عام، فتن هذه تنزل على عموم الأمة. يأتي حديث آخر يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبادر بالأعمال حتى لا نقع في أمور خاصة بنا. روى الإمام الترمذي وحسنه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا. بادروا واغتنموا أوقاتكم وأسرعوا في عمل الخير قبل أن تنزل بكم واحدة من هذه السبع. بادروا بالأعمال سبعا. هل تنظرون إلا فقرا أنسيا؟ يعني هل يتوقع الإنسان أو هل ينتظر الإنسان أن يحدث له في حياته يمنعه عن فعل الخيرات إلا واحدة من هذه الأمور السبع التي لا كان يخلو منها بشر؟ هل تنظرون إلا فقرا أنسيا؟ ينزل فقر ينسي الإنسان كل شيء، ينسى كل شيء إلا أنه يسعى في طلب الرزق والخروج من هذه الأزمات المالية. إلا فقرا أنسيا أو غنى مطغيا، يزيد ماله ويزيد غناه فيطغى وينسى الله سبحانه وتعالى وينسى طريق الباري جل في علاه. هل تنظرون إلا فقرا أنسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا يمرض فلا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يسعى في شيء، أو مرضا مفسدا أو هربا يكبر في السن فلا يستطيع أيضا أن يفعل شيئا، أو موتا مجحفا تنتهي صحيفتك وينتهي عملك ولا تستطيع أن تقدم لنفسك شيئا، أو الدجال فشر غائب منتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذه الأمور ثبتت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبادر بالأعمال وأن نسابق إلى الأعمال قبل أن تنزل بنا واحدة منها تمنعنا عن السير في طريق الله عز وجل. هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا أسرع الناس وكانوا أكثر الناس حرصا على المسابقة في عمل الخيرات. أسلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأشعريين، قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة، أسلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إذا حدثت لهم مشكلة يبادر القادر منهم إلى أن يساعد غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو عندهم حرب تلد فقط كتير ويحتاجون إلى نفقات، أو قل طعامهم في ناس فيهم عندهم شك، الفقير مثل الغني، الكل يأتي بما عنده يجمعون في إناء واحد ثم يقسمونه بينهم بالسوية فلا فضل لأحدهم على الآخر، ثم قسموه بينهم بالسوية. بسبب هذه المسارعة وهذا التكافل فيما بينهم وهذا التسابق فيما بينهم، إذا حدثت لهم مشكلة ألا يحتاجوا إلى أحد، قال صلى الله عليه وسلم مثلا آخر لتربية الصحابة رضوان الله عليهم وتعليمهم كيف تكون المسارعة وما هي الأمور التي ينبغي أن تكون فيها المسارعة وأن تكون فيها المنافسة وأن تكون فيها السبب. روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما، ده بدل الفخر، ده بدل السبق، ده بدل المسارعة، من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر الألم، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر الألم، قال رسول الله: فمن تبع اليوم جنازة، قال أبو بكر الألم، قال رسول الله: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر الألم. هذه أمور أربعة من أعظم الصدقات ومن أعظم النوافل والقربات في الإسلام: صيام، صيام يوم في سبيل الله، اتباع الجنائز، عيادة المريض، إطعام المساكين. من أصبح صائما، من تبع جنازة، من عاد مريضا، من أطعم مسكينا، قال أبو بكر الألم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبعنا في امرئ إلا دخل الجنة أو إلا كان من أهل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألته عن حاله مع الله ربما تكون الإجابة يعني أو إحنا عاوزين ربنا يسترنا وخلاص، عاوزين نعدي وخلاص، المهم ندخل الجنة وبس. هذه الروح نهاني عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي عاوز يعدي وخلاص على بعض المسلمين، إما أنه يمتلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، فما أبقيت لأهلك وعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذه هي الهمة العالية. قال عمر: فعلمت بعد ذلك أني لا أسبق أبا بكر ولا رجل سبان لا يسبقه إلى الله أحد. لهذا قال وهيب بن الورد رحمه الله: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. هذا مدار المنافسة، هذا مدار التسابق والتسارع. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من نافسك في دينك فنافسه، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، ألقها في نحره، لن تنفعك ولن تنفعه بشيء، إنما الذي ينفع هو السير في طريق الخيرات والأعمال الصالحات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما تكون المسابقة في الرضوان والجنات على قدر المسابقة في الخيرات والطاعات، وإنما تكون المسابقة في الآخرة في الرضوان والجنات على قدر المسابقة في الدنيا في الخيرات والطاعات. وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين. قال ربنا: والسابقون السابقون، بعد أهل اليمين الذين يدخلون الجنة والذين ترجح حسناتهم والذين ينعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعيم الجنة، هذه مرتبة. ثم هناك مرتبة أعلى ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، مرتبة السابقين. قال: والسابقون السابقون أولئك هم المقربون، أهل القرب من الله، أهل القرب بين يدي الله سبحانه وتعالى، أهل الحسنى وزيادة، هؤلاء هم السابقون. وعلى قدر السبق في الدنيا في الخيرات والطاعات يكون السبق في الآخرة في الرضوان والجنات. لهذا لا يستوي، لا تستوي درجات المنازل بين سباق وسابق ومفرق، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى درجات الناس: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه ضيع وقصر وفرط، ومنهم مقتصد على الذي يقول: نعدل خلاص ننجو خلاص. وما يدريك، وما يدريك ان حسناتك قبلت، وما يدريك اي وأي حسنة ستأخذ بقلبك وبيدك إلى دخول الجنة. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لا يستوون. هذا عندنا في آية أخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، ويسارعون في الخيرات، ويبادرون إلى الخيرات، ويسابقون إلى طلب معالي الدرجات. أولئك هم الصالحون، أولئك أهل الصلاح، أولئك الذين يرفع الله سبحانه وتعالى أقدارهم في الدنيا ومنازلهم في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. هكذا امرنا الله وهكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسارعه والمبادره والتنافس في طريق الخيرات. هكذا استجاب الصحابه رضوان الله عليهم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنافسوا في هذا المجال، لانهم ادركوا قيمه ما يفعلون، ادركوا ان هذه الدنيا لا تساوي عند الله تلاك بعوضه، وان الخير كل الخير في السبت في الاخره، فقدموا لانفسهم في الاخره. لهذا علمنا رسول الله ان من علم نبل الغايه، من علم عظم الغايه، من علم قدر الباري سبحانه وتعالى وقدر ثواب الباري سبحانه وتعالى في الاخره سارع وبادر. والشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو يعلمون ما في الصف ما في العتبه والصبح ما في الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهلكوا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه. لو يعلمون ما في الصف الاول وما هو الفضل والمنزله والاجر والثواب في الصف الاول لتنافس الناس جميعا على الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهلكوا عليه. اعملوا قرعه من شده تنافسهم لاستهلكوا، ولو يعلمون ما في فضل ومنزله واجر وثواب التبكير الى الصلوات، وبخاصه التبكير الى صلاه الفجر والى صلاه العشاء وهذه الصلوات المباركه. لو يعلمون ما في فضلها ومنزلتها واجرها وثوابها والتبكير اليها لاستبقوا اليها وسارعوا وبادروا. لكن كثيرا من الناس كما قال بعض السلف: الناس نيام فاذا ماتوا استيقظوا، لا يستيقظون الا حين يموتون. لهذا جاء امر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال سبعا، هل تربطون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا أو مرضا أو مرضا مفسدا أو هربا مخلدا أو موتا مبعدا أو البدال فشر غائب منتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى لنا أن نسارع في الدنيا إلى المغفرة وأن نسارع في الآخرة إلى طلب جنة الرحمن. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه دعوتها، ونحن نقبل على مواسم الخيرات. المؤمن العاقل هو الذي يعد العد. نحتاج اليوم إلى أن نحدث الناس عن رمضان. كثيرون من الناس يدخل رمضان ويعيش رمضان ويقضي رمضان، ده رمضان خلص، ده انا ما حسيتش برمضان، ده انا ما لحقتش اعمل حاجه في رمضان. لماذا؟ لانه لم يهيئ نفسه وروحه وايمانياته وهمته لرمضان الا مع اول يوم في رمضان، على ما بدا يدخل في الجو وفي الروح الايمانيه كان رمضان خلص. لهذا علمنا رضوان الله عليهم ان رمضان ليس شهر اعداد. انا مش هبدا مع رمضان، رمضان ليس شهر اعداد، رمضان شهر حصاد. كانوا يقولون شهر رجب شهر البلوى، الاعداد يبدا من رجب، كان بعض السلف يبدا من قبل ذلك. رمضان رجب شهر البلوى، وشعبان شهر الرين، تبدا من رجب وتقوي ايمانياتك في شعبان حتى اذا دخل رمضان بعيدا عن هذه المواسم السنوية، حياتنا كلها مواسم للخيرات. هذه الصلوات الخمس موسم من مواسم الطاعات والمسارعة والمسابقة إلى الخيرات، كما ذكرنا حديث رسول الله: ولو يعلمون ما في المهدين لسبقوا إليه. الصلاة بكل تفاصيلها، بالوضوء الذي إن أسبغته كما علمنا رسول الله يغفر لك ذنوبك، إن دعوت بعده وقلت الأذكار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. إن صليت بعده ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إن سعيت بعده إلى المسجد كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، ومن مشى إلى بيته ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فإن دخلت المسجد لازالت الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، يقولون اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من كبر الصلاة. تأتي إلى المسجد مبكرا بين الأذان والإقامة، يقول رسول الله: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. تصلي الصلوات الخمس، يقول صلى الله عليه وسلم: تغفر له ذنوبه ويحرمه الله على النار. وهكذا الصلاة بكل تفاصيلها، بكل ما فيها: المشي إلى المساجد، الوضوء، باب الوضوء، كل هذه وجوه عظيمة، موسم من مواسم الخيرات معك كل يوم خمس مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من بركة شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس، يغفر الله بهما الخطايا. الكلام يطول عن فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعن نفحات ربنا التي تتوالى علينا على مدار الساعات واللحظات والأيام والأشهر والسنوات. لكن من سعى وبادر واغتنم وعلم وعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ودع الجنة هي دارنا. اللهم لا